وصبره وجلده أكثر من تعلقه بعتاده وعدته. قد قيل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإنهما اجتمعا لنفس حرة نالت من العلياء كل مكان. أما قوة الجسم وحدها فلا جدوى منها، لا جدوى فيها في القيادة، كما قيل: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. وكما ابتدأ نبيهم تصحيح ما اعتادوه من معايير الملك باصطفاء الله تعالى لطالوت، ختم بذكر مشيئته تعالى النافذة في خلقه، فهو سبحانه كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا قال لهم: والله يؤتي ملكه من يشاء. وقوله تعالى: والله واسع عليم، أي واسع الفضل، يوسع على الفقير فيغني، ويعطي الملك من لا جهل، عليم بوجوه الحكمة التي تجري مشيئته على وفقها. ثم قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لم يذكر السياق ما كان من جواب الملأ من بني إسرائيل لنبيهم على الحجج التي رد بها قولهم وتبين بها استحقاق طالوت الملك، فيحتمل أنهم أعرضوا عليها بوجه ما، كما هو معروف من تعنتهم، وقد يكونون سكتوا عن الكلام وقبلوا طالوت ملكا في الظاهر، وظهر من حالهم ما يخالف ذلك. كثيرا ما يكف المخالف عن الكلام وحاله ناطقة بما يكن في نفسه. ولعل أعداء بني إسرائيل قد علموا بسعيهم في جمع شملهم واستعدادهم لقتالهم، فراموا تجنب ذلك، فبادروا إلى إرجاع التابوت لهم، فذكر نبيهم لهم ذلك وبين أنه آية ناطقة على حقية طالوت بالملك. والتابوت في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت، وصندوق توارثه بنو إسرائيل من عهد موسى عليه السلام. جاءت أخبار عدة في صفته لم يصح منها شيء، كانوا يعتزون به، حتى إنهم كانوا إذا ضعفوا في القتال فجيء به تجدت لهم الشجاعة وعاودتهم الحمية لما يذكرهم به من ماضيهم ومآثرهم. وهذا المعنى الذي كان يحصل لهم بالتابوت هو المشار إليه بقوله تعالى: فيه سكينة من ربكم. قال بعض المفسرين: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى. وقريب من هذا وهو حصول السكينة بذكر الله وبالأمور الفاضلة ما في صحيح مسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني حبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وقوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، البقية ما يفضل عن الشيء، وهي الأمر النفيس أيضا. وقد قيل: كان في التابوت رضاض الألواح التي تكسرت، التي ألقاها موسى حين غضب من عبادة بني إسرائيل العجل. ومما قيل أنه كان في التابوت أيضا عصا موسى عليه السلام وبعض ثيابه وبعض ثياب أخيه هارون عليه السلام. وكيفما كان الأمر، فإن القرآن لم يذكر لنا ما كان في التابوت من أفراد هذه البقية، وإنما ذكر لنا أن بني إسرائيل كانت تحصل لهم السكينة متى كان التابوت بين ظهرانيهم فأرجعه الله إليهم. وقوله تعالى تحمله الملائكة، قوله تحمله الملائكة، قيل إن العمالقة عندما علموا باستعداد بني إسرائيل لقتالهم وضعوا ذلك الصندوق على بقرتين وأنهما وجهتا وجهتهما فقادتهما الملائكة. وهذا يتفق مع إسناد فعل الإتيان إلى التابوت أن ياتيكم التابوت، فإذا جمع هذا مع قوله تعالى تحمله الملائكة ربما استشف منه هذا الأمر، وهو كون التابوت لم يحضر لهم بطريقة عادية. وقوله تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، قيل هو من تمام كلام نبيهم لهم، وقيل إن الخطاب موجه للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلا كتابا من قبل القرآن ولا علم القراءة والكتابة، ومع هذا جاء بهذه الأخبار إلى قومه ولم يكونوا يعلمونها، ففي ذلك آية وأي آية على صدق رسالته لمن كان مؤمنا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله.